معنى قول الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له رجيم فهو له قرين الى اخر الايه. الايه على الله يعني ومن ياخذ الوعي عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان فهو الله ونرى عن ذكر الله وقراءه القران وطاعه الله من الصلوات وغيرها قل الله هو سيعطيك لقد صدته على الحق وحتى وجهه في الباطل نعوذ بالله. كان هو قام بامر الله واتى حق الله وسال نفسه بذكر الله وطاعه الله هذا هو الله من الشيطان.